فمع الشريط السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أبي دوما خارج البيت. أنا استشارية واختصاصية نفسية، كثيرا ما تواجهني أسئلة الأمهات عن أزواج غائبين عن الأسرة وعن توجيه الأبناء. إلى أي حد يؤثر هذا الغياب على تربية الأبناء، وكيف يمكن للأم تعويض هذا الغياب؟ هذا موضوع العديد من الأمهات تعاني منه. الكثير من الأمهات يجدن أنفسهن يعني وحيدات في عملية تربية النشء، إما أن الآباء غائبون بسبب طبيعة العمل أو طبيعة أسفار التي تقتضيها الوظيفة، أو بسبب الإهمال وكثرة يعني الخروج والسهر خارج البيت، فتجد الأم نفسها أمام أبناء بدون أب. دائما مهم جدا أن نعرف أن احتمال تهميش الدور الوالدي للأب يصدر دوما من تواصل سلبي بين الأب وبين أبنائه. لذلك ينبغي دائما أن نرفع مستوى التواصل وجودته من خلال وسائل وأساليب إبداعية متجددة ومتنوعة في مهارة التعامل مع الأبناء لدى الآباء. أحيانا الأب قد يكون حاضر لكنه غائب لأن أساليبه التربوية أساليب غير إيجابية، فتحدث نوع من التهميش لدور الوالد داخل الأسرة، فتصبح الأم هي المربية، هي المحددة، هي الضابطة، هي الموجهة، هي المعدلة لسلوك الأبناء، ليس بسبب غياب الأب ولكن بسبب تهميش دوره بسبب الوسائل السلبية التي تؤثر على علاقة الأب بأبنائه. أيضا وجود العائلات الممتدة والواسعة في الكثير من الدول العربية والإسلامية، وجود الأب مع الجد والجدة والعم أحيانا والعمة، هذا كله بشكل أو بآخر يحاول التقليل من آثار غياب أحد الوالدين بشكل مستمر أو مؤقت. غياب الأب قد يعوضه الجد، يعوض وجود العام، وجود مثلا العمة، لأن الطفل غالبا كان يجد الصورة الوالدية بشكل مستمر جاهزة لديه من خلال الجد والأعمام، الذين عادة ما كان يشكل حضورهم بجانب الطفل نقطا إيجابية تساعده في كل مراحل نموه. لكن حاليا للأسف الشديد بدأت تقل وجود الأسر الممتدة وظهور الأسر النووية، الوالدين زائد الأبناء، فالوضع بدأ يختلف تماما بالنسبة للأطفال. فغياب الوالد سواء بشكل مستمر أو وجوده يوميا خارج البيت والعودة متأخرا، الشيء الأول الذي يعد معاناة فعلا عند الأطفال هو غياب الأب خارج البيت، وهو الغياب الفيزيائي الأول. الأب موجود دائما خارج البيت بسبب السفر أو السهر خارج البيت، فهذا يعد يعني معاناة أولى. أحيانا وجود الأب داخل البيت حتى ولو بأساليب سلبية قد يعطي للابن نوع من الأمان والطمأنينة. ما هي أهمية حضور الوالد؟ وهذه دعوة مني للآباء والأمهات أن يفهموا هذا الكلام. الآب دعوة مني أنه يقوم بدوره التربوي، وسأتحدث عن ما هي المهارات التي يمكن أن تتبع أيها الأب لتحسن من جودة علاقتك بأبنائك. وأيضا سأتكلم مع الأم التي تعاني من غياب الوالد بسبب ظروف قهرية، بسبب ظروف اختيارية لدى الأب. لا أحد يجادل أبدا أن رؤية الإبن لأبيه من الأهمية بمكان، لأن رؤية الإبن لأبيه تعطيه معلومات، قيم، معتقدات عن دور الأب داخل الأسرة، وهذا بالتالي يمنحه فرصة ليكتسب ويتعلم مهارات التواصل مع الأب والتدرب على أدواره المستقبلية. فهو يتدرب وهو ينظر للأب ويقلد الأب ويلاحظ الأب ويلاحظ كيف يتكلم وكيف يتحرك، فهو يتدرب على أدواره المستقبلية كولد. لكن ما الذي يحدث مع غياب الأب؟ إلى أي مدى يؤثر غياب الوالد في أدوار باقي أفراد الأسرة؟ هل غياب الأب يؤدي إلى نقل أدوار تربوية كاملة للأم التي أصبحت يتم توكيلها لأدوار جديدة داخل الأسرة؟ فالأم أصبحت لها أدوار تربوية، أدوار إدارية، فالأم هي التي تقوم بشراء احتياجات الأطفال، متابعة قضايا البيت، بينما ينبغي للأب أن يساهم في هذه الأدوار بحصته صغرت أم كبرت. لكن مع غياب الأب تلقى كل هذه المسؤوليات على عاتق الأم. الأم حاضرة بقوة في ظل حضور قوي للأم، مع غياب القوي للأب يرتبط الابن بشكل كبير بالأم، ويبني على هذا الارتباط آفاقا تساهم في بناء وتحديد معالم شخصيته المستقبلية، لأن أكثر وقته يقضيه بجانب أمه. يلاحظ سلوكها، يسمع توجيهاتها، تصله مشاعرها وأحاسيسها. من خلال الأم يقوم الطفل بخلق نوع من التوازن العاطفي والمشاعري، إليها يتوجه بطلباته لإشباع حاجاته النفسية: الحب، الطمأنينة، الاعتبار، المدح، القبول، التأديب، القيم، الإيمان. كل هذه يحاول أن يشبعها من خلال الأم. ويمكننا أخي المربي، أختي المربية، أيها الأب، أيتها الأم، أن نتصور إلى أي حد يمكن للأم أن تؤدي كل هذه الأدوار المادية والتربوية والنفسية والاجتماعية وغيرها. كم من الطاقة تحتاج هذه الأم لتكون إيجابية وهي تؤدي هذه المهمات المتعددة والمتنوعة؟ مهمات بحاجة للتحكم في الذات وضبط النفس وطاقة نفسية جسمية وعاطفية وروحية حتى تحسن علاقتها مع أبنائها وتحسن التعامل معهم إيجابيا. الذي يحدث أنه في غياب الأب تنشأ علاقة متميزة وقوية بين الأم وابنها، علاقة ستؤثر بشكل كبير في تشكيل شخصية الطفل المستقبلية. هذا الارتباط القوي الأم الابن يؤثر بالتالي على علاقة الابن بأبيه، وينشئ صورة ذهنية لشخصية الأب لدى الطفل. ولا يمكن الحديث عن صورة سلبية للأب دائما، وإنما دائما تعد الأم بديلا عن أدوار الأب، وتقوي الجوانب الذاتية لديها بما يؤهل لدور أكبر ومتميز في توجيه الأبناء. وهذا مهم، في غياب الأب على الأقل صورة ذهنية للأم أنها بدأت تقوم بدور وتتميز في بناء علاقة عاطفية مع الأبناء. الأم تمنح الاستقرار النفسي وتجعل استقرار أبنائها استقرارا ثابتا ومتميزا، لأن توازن النفسي الذي تعتمد عليه الأم يبعد عن التعرض مثلا لصدمات نفسية وغير ذلك. فالأم لأن تقوم بهذا الدور وهي سعيدة وأصبحت يعني كأنها ملزمة به، وفي الوقت نفسه تستمتع به وتشعر بقوتها، فهي الحمد لله قد تبعد عن الضغوطات النفسية. لكن في الوقت نفسه قد تتعرض هذه الأم إذا كانت عليها ضغوطات من كل النواحي، مادية ومعنوية وغيرها، قد تكون هذه الأم بشكل أو بآخر غير قادرة على المتابعة، فتكثر أخطاؤها وتكثر انفعالاتها ويكثر غضبها وتكثر مثلا أساليبها التربوية السلبية. ولذلك ما الذي يحدث إذا كان الأب غائبا؟ أهم شيء إذا كان الأب غائبا فعليه ألا يحدث صدمة لدى الأبناء حينما يرجع إلى البيت، فالأبناء تعودوا على أسلوب معين من الأم، فلا ينبغي أن يأتي الأب ويعطي نوعا وأسلوبا آخر، أسلوب مثلا أن يدلل الأبناء إلى أبعد حدود، أو أسلوب أن يقص على الأبناء إلى أبعد حدود، فهذا يجعل الأبناء تربيتهم تربية يعني فيها نوع من التذبذب والعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي. إذن ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الأب أثناء وجوده بالبيت مهما قل هذا الوجود، حتى لو كان يوما أو يومين في الأسبوع أو ثلاث أيام في الشهر وغير ذلك، مهما كان هذا الوقت القليل؟ تذكر دائما أن اختراق الأب للعلاقة المتينة بين الأم وابنها يجعل مهمته صعبة، فالأبناء تعودوا على الأم وأسلوبها التربوي، والأم تعودت على أبنائها وأسلوبها التربوي، فلذلك مهمة صعبة أن يجد الأب مكانا له داخل العلاقة هذه، لأن وجوده ضمن البرنامج اليومي للأسرة ليس رئيسا ولا أساسيا، ولا يؤثر غيابه في هذا البرنامج، يعني غاب أتى ولا دخل، البرنامج هو هو، وبالتالي سيجد الأب صعوبة أن يبدأ أن يحدد له دورا أساسيا داخل الأسرة حتى ولو كان موجودا مع أبنائه. ولذلك أول دور ينبغي أن يفهمه الأب هو أن يحترم داخل الأسرة عملية طرح نفسه كعضو ضابط موجه مصحح لمسيرة الأسرة. فبعض الآباء يغيب لمدة أشهر وأيام، ولما يأتي يبدأ يعطي ملاحظات: أنت ممنوع، هذا ممنوع، الحين هذا وقت النوم، هذا وقت الأكل، هذا وقت كذا، فيبدأ يضبط ويوجه ويصدم الأبناء ببرنامج غريب عنهم. فذا كان ينبغي للأب أن يحترم أنه كان غائبا وأن دوره ليس أساسيا، فينبغي أن يحدد له دورا بالتدرج وهدوء. هذه الصورة التي ينبغي للأم أن تدافع عنها وتحميها وسط العائلة حتى تبقى شخصية الأب شخصية حاضرة وموجهة سواء كان غائبا أم حاضرا. بمعنى أن لا تقول أبوكم الحين غائب إذن تعال نقرر مع بعض أنا الحين المسؤول عنكم. لا، أبوكم ما يرضى، أبوكم يريد منكم، أبوكم لما اتصل في الهاتف قال لي المطلوب كذا وكذا. فالمطلوب من الأم أن تجعل صورة الأب حاضرة حتى في غيابهم. لما تخبر أبوكم ما يريد هذا، أبوكم لا يرضي هذا، أبوكم لا يعجبه هذا، أبوكم يريدكم أن تفعلوا كذا وكذا، فتبقى صورة الأب الغائب حاضرة في أذهاننا. هذا نعم يمكن أن يسهم أول ما يأتي ويحضر، يمكن أن يسهم في عملية التصحيح والدخول المباشر في حياة الأسرة وبرنامجها اليومي. إذن الأم يمكنها أن تساهم ما استطاعت بتكوين صورة عن الأب، صورة السلطة الضابطة الموجهة التي تمنح الاستقرار للأسرة من خلال قوانين وقيم ومعتقدات. أبوكم قال هذا وأنا معه. وفي كل الحالات وجود الأب أساسي ومهم مهما كانت طبيعة انشغالاته، فهو حاضر ويمكنه التواجد بقوانينه ومتابعته المستمرة مثلا بالهاتف أو بغيرها من وسائل الاتصال، فيبقى دائما إن غاب جسديا فيبقى موجود نفسيا وموجود اجتماعيا وموجود بقوانينه واتصالاته وسؤاله. مهم جدا أن تساهم الأم في إيجاد هذه الصورة المستمرة مهما غاب الأب، أن يكون حاضرا من خلال شخصية اعتبارية. فالأم تزرع احترام الأب لدى الأبناء، أبوكم الحين في عمل ويعمل من أجلنا، من أجل يرفع مستوانا المعيشي، من أجل يوفر لنا حاجياتنا، يوفر لنا الرحلات والأسفار والزيارات وملابس جدا مهمة ويشتري لنا ألعاب. فكل هذا يقوم به الأب وهو غائب، فيبقى صورة الأب إيجابية لدى الأبناء. مجرد الهاتف، مكالمة هاتفة من الأب حتى لو لدقائق معدودة، تساهم في بقاء صورة الأب حاضر. كتابة رسائل لأبنائه تسلمها الأم لهم أثناء غيابه، كلها أشكال إيجابية بديلة لغياب الوالد. هذه السلوكيات بسيطة، كتابة رسالة، اتصال بالهاتف، قوانين وضعها الأب، حديث الأم عن الأب بصورة إيجابية، كلها سلوكيات بسيطة من شأنها تثبيت صورة إيجابية للأب الغائب، وأيضا من شأنها تأكيد حضور الأب داخل الأسرة مهما غاب جسديا. ممكن أيضا أن نجعل من الأب الغائب رائعا. يمكن الأم أن تساهم في صنع صورة رائعة متميزة للأب تجعله حاضرا في حياة أبنائه منطلقة من سبب غيابه، وجعل هذا السبب نقطة إيجابية في حياة أبنائه، مثل أبي يخدم بلده ووطنه لأنه دبلوماسي دائم السفر، أبي يدافع عن أرضنا ووطننا لأنه جندي على الحدود، أبي رجل أعمال متميز يطوف العالم، أبي يجد ويتعب ليوفر لنا مستوى معيشيا عاليا وأفضل، أبي داعي إلى الله وقته يكرس للخير وهداية الناس ومساعدة الفقراء وضحايا الزلازل وغير ذلك، أبي متطوع في جمعية كذا وكذا، في جمعية الهلال الأحمر أو غيرها. فكل هذه من شأنها أن تبني صورة رائعة للأب. مهما كان الأب على الهامش يمكن أن نبني هذه الصورة. أحيانا يمكن أن يتعرض الأب لعملية تهميش وإبعاد عن أداء دوره التربوي أو النفسي والاجتماعي وغير ذلك. تعرض الأب لتجريده من هذه الأدوار الوالدية الأبوية قد يكون أحيانا من شخصية الأم وحرصها الشديد على أبنائها، تريد أن تستحوذ عليهم وتقوم بكل الأدوار التربوية. وهذا كلام موجه للأمهات ألا تستحوذ على الدور التربوي وتحاول أن تقول أنا وحدي أتفرغ لكم، أبوكم ناسيكم، أبوكم غائب، أبوكم ما يسأل عنكم. هذه العملية ستجعل دور الأب مهمش بشكل كبير جدا، وقد تكون الأم تقوم بهذا الدور لتجد تعاطفا من الأبناء يعوضها مثلا أيضا حرمانها من وجود الأب وغير ذلك. لكن إذا تم هذا فإن تجريد الأب بشكل نهائي من أدواره التربوية تجعل صورته التي تتشكل عند أبنائه صورة سلبية، صورة الرجل الضعيف، الرجل غير المبالي، غير المسؤول، وهذه بشكل أو بآخر ستؤثر على شخصية الأطفال المستقبلية. لذلك فليتحمل الأب مسؤولية هذا الوضع إذا كان هو من ساهم فيه، وأيضا الأم لا نريد أن تتحمل مسؤولية هذا الوضع إذا قامت بدل من أن تجعل للأب الغائب دورا تربويا بقوانينه وشغله وعمله وأدواره في الحياة تحاول أن لا تجرده من هذه الأدوار. وتذكر دائما أن الأطفال دائما يأخذون أفكارهم وسلوكياتهم من والديهم، فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأطفال المزعجون. ما أحسن الطرق لتدريب الأطفال على الصيام؟ هذا سؤال يعني دائما نجده عند الآباء والأمهات كلما حل شهر الصيام، شهر رمضان، فرأوا أبناء في سن 8 و9 و10 سنوات وأحيانا 7 سنوات يريدون تقليد الكبار فيصومون أو يحاولون الصيام. سأتحدث إن شاء الله في هذه الوقفة عن كيف يمكن أن ندرب أبناءنا على الصيام. أول شيء، لقد سن الإسلام للآباء والأمهات والمربين، سن لهم طرقا لتحبيب الناس بالدين وحملهم على أوامره ونواهيه وفرائده برفق ولين. وتشمل هذه الطرق الكبار والصغار، لا سيما الصغار، فالرفق والتحبيب هو المطلوب في التعامل مع الصغار لكي يبنوا قيما لشعائر الدين مثل الصيام والصلاة وغير ذلك. فذلك لا ينصح أبدا الترهيب والتخويف للأطفال فيما هم دون سن 10 من أعمارهم. فأولا الترغيب أو التوجيه والإرشاد التربوي، هذا مطلوب وهو طريق. طريق ثاني بعد الترغيب، أن نشجع الأبناء ونتعاون معهم ونتدرب معهم بمشاركتهم. ثم مسألة المكافأة والتعزيز الإيجابي. كل هذه الطرق، طرق ثلاثة، يمكن أن نستعملها لتدريب أبنائنا على الصيام: ترغيب، تشجيع، مكافأة وتعزيز إيجابي. أما الترغيب فالمقصود به أن نفهم الطفل أن الصوم فريضة كتبها الله علينا كما كتب على الأمم من قبلنا، أنها ركن من أركان الإسلام 5، علينا أن نشرع في التدرب على أدائها متى بدأنا نطيق ذلك. مع بيان الحكم الشرعي للصوم تظهر حكمته، أيضا مع إظهار حكمة يعني الصيام، المنافع التي يحصل عليها الصائم من صومه، سواء حكم مادية صحية أو حكم يعني شرعية وتوافي الآخرة وباب يسمى الريان. وهذا كله مجال واسع للآباء والأمهات ليقوموا بعملية إقناع أبنائهم بالصوم وتوضيحهم وتشجيعهم ويعني تحبيبهم للصوم. تشجيع والتعاون نقصد به دائما إغراء الصبي بالصوم، فأنا أشجع وأتعاون وأشاركه، بمعنى أغري الصبي بالصوم. فإذا اختار يوما للصيام أيقظته مثلا للسحور وشجعته طيلة اليوم على إتمام الصوم، فإذا اشتد عليه شغلته بأعمال تلهيه عن التفكير في الأكل والشرب إلى أن يحين موعده الإفطار، وهذا تشجيع. وقد ثبت في الحديث أن نساء الصحابة كن يصومن صغارهن، فإذا بكوا من الجوع صنعن لهم اللعب من الصوف يتلهون بها حتى يحين أذان المغرب، وهذا نوع من التشجيع. أما المكافأة والتواب والتعزيز الإيجابي فالمقصود بها ما يكافأ به الطفل بعد صيامه لأول يوم أو لأول شهر. قد تكون المكافأة هدية معنوية مثل الدعاء له وإقامة حفل له والتنويه به على مسمع أقرانه أو في حضرة الكبار من أسرته، وهذا نوع من الدعم أو المكافأة المادية. وهذا أفضل بكثير أيها المربي من ضربه إذا امتنع عن الصوم ما دام في الأمر فسحة، حتى نشجعه ونقوم بتشجيعه وتعزيزه ومكافأته دون أن ندخل في مقارنات بينه وبين غيره، فهو ما زال صبيا غير مكلف أمام الله. المطلوب أخي المربي أن يقترن صوم الطفل في حياته بذكريات. هذه الذكريات تكون مفرحة، هذه الذكريات المفرحة بما فيها من تشجيع واستيقاظ مع الكبار ورفع المعنويات وتقدير ومكافأة وغير ذلك، تجعله يقاوم الشدة التي قد يجدها وهو صائم أول مرة لا سيما. وبهذا يدخل الصوم إلى حياته من باب السرور والفرح، فتنطبع في ذاكرته انطباعات إيجابية تكون لها آثار بعيدة في حبه للصوم وفرحه بقدوم شهر رمضان. لا يخفى أيها الإخوة أن استعمال الضرب في حمل الصبي على الصوم لا يحتاج إلى صحة أن نتحدث عنه بأنه أمر مرفوض جدا، فالضرب وسيلة تأديبية مشروعة بشروطها، لكنها لا يمكن أن يجعلها المربي ليحمل ابنه على الصيام وهو ما زال ابنا لم يصل بعد إلى سن التكليف. ف فقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب بكفه عبدا ولا أمة ولا امرأة ولا طفلا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاجا إلى ذلك، قد أتاه الله تعالى قدرة في الإقناع والتأثير بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة. كل مرب عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب وسائل التأديب وسائل التربية والإقناع والكلمة الطيبة والتشجيع، فلا يلجأ إلى الضرب لا في الحمل على الصيام ولا في غيره قبل أن يستعمل النصح والتذكير والحوار والجدال والتشجيع والإغراء والمكافأة والوعود الإيجابية إلى غير ذلك. وهذا هو المطلوب لا سيما في الشعائر التعبدية مثل الصلاة والصيام في سن ما قبل التكليف. لا يمكن أن نعطي للصيام سن معينة، فهذا السؤال متى يبدأ طفلي بالصيام؟ ليس هناك سن معينة للأطفال يمكن أن يبدأون فيه الصيام، لأن الأمر يتعلق ببنية الطفل، يتعلق بمدى تحمله بالدرجة الأولى، لكن يمكن أن ندربه لا إرغامه على هذه الطاعة إن لم يكن قد بدأ بها من قبل. من ناحية الشرعية، الصوم رغم كونه غير واجب على الطفل لعدم التكليف إلا أن يستحب تدريبه عليه. كان ذئاب السلف الصالح تعويد الطفل على صيام رمضان، بل حتى صيام تطوع، فقد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار قائلا: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. قالت: فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياها حتى يحين الإفطار. ما الذي ينبغي أن يتم في عملية تعويد الأبناء على الصيام؟ نحن نقول وندعو إلى تعويد الأطفال بالتدريج. من الناحية الصحية لا ضرر على الأطفال من صيام أيام معدودات بشكل منقطع إذا كان سليم الجسم، إذا كان لا علة به مراع في ذلك ما يعني. أول شيء الصوم الجزئي، كأن يتعود الطفل الإمساك إلى منتصف النهار أو إلى العصر، حتى إذا قوي على ذلك واعتاده انتقلنا به إلى المرحلة الثانية، فيمكن أن يقضي مثلا أسبوعا كاملا يصوم الطفل إلى منتصف اليوم ثم يفطر، وبعدها إلى العصر، حتى إذا الحمد لله تجاوز هذا يمكن أن يكمله أو ينتقل إلى مرحلة أخرى. مهم جدا أيضا التدرج في الصوم، فيبدأ بصوم يوم كامل ثم يفطر أياما ويزيد أيام صومه بعد ذلك تدريجيا، حتى يصل إلى يفطر يوم ويصوم يوم، يفطر يوم ويصوم يوم في رمضان وهو ما زال طفلا. تجنب دائما أن يصوم الطفل في الأيام الشديدة الحرارة، فالأيام الشديدة الحرارة قد يكون الطفل بحاجة إلى سوائل كثيرة قد تصيب بنوع من الجفاف أو الإسهال أو جفاف الجسم. أيضا مهم جدا أثناء صوم الطفل عدم إتاحة الفرصة له أن يفرط في نشاط حركي أو في الرياضة لا سيما أثناء الصوم، لأن الإفراط في النشاط الحركي والرياضة تجعل جسم الإنسان يحتاج إلى سوائل وإلى غذاء. مهم جدا أيضا أن نشجع الطفل بإيقاده لتناول وجبة السحور، هذه سنة مهمة جدا أن يحافظ الطفل ويتدرب على أن تكون آخر يعني آخر لحظة قبل صلاة الفجر وقبل الإمساك أن يتسحر الطفل. في حالة أن الطفل أحس بجوع شديد وعطش شديد ينصح بالإفطار وعدم المكابرة حتى لا يتأثر الطفل بشكل سلبي برمضان. أما إذا تضرر الطفل بالصيام فقد تكون مشكلة الأبوين ليس في رفض الطفل الصوم مع قدرته عليه، بل في إصراره على الصيام مع تضرره منه، وهذه أيضا مشكلة قد تجدها عند بعض الأبناء يصرون على الصيام رغم أنهم سوف يضرهم هذا الصيام، قد يكون الطفل لا يتحمل، قد يكون يوم شديد، قد يكون الطفل من الأطفال الذين يعانون من أمراض معينة مثل الأنيميا أو غير ذلك. في هذه الحالة الواجب علينا أن نمنع الطفل من الصيام. الطفل يستحق جميع رخص الفطر التي يستفيد منها الكبير من باب الأولى، إذا الكبير مريض يفطر، فإذا بالصغير إذا هو مريض أو به علة فهو من باب أولى أن يأخذ بهذه الرخصة. من السهل على الأبوين إقناع الطفل بالفطر لأن الصيام لا يجب عليه، ولو وجب لجاز له الأخذ بالرخصة كالبالغ، والدليل على هذا أن اشتراط الصوم بالاستطاعة مطلوب حتى بالصغار، فالصوم مع الاستطاعة بالنسبة للصغار هذا شرط. خلال شهر رمضان عادة ما تتعارض رغبة الآباء مع رغبة الأبناء. في الوقت الذي نجد فيه حرصا شديدا لدى الطفل لصيام أكبر عدد ممكن من الأيام وميلا للمباهات والمفاخرة بين أقرانه في ذلك، نجد بالمقابل أحيانا خوف الآباء من احتمال تأثير الصوم على صحة أطفالهم، لدرجة أن الآباء يرغمون أبنائهم على الإفطار. هذا الخوف يزداد مبالغة إذا استمر إلى ما قبيل سن البلوغ، وهذه ظاهرة في نظرنا غير طبيعية، لأن صيام الطفل في هذا الشهر تعويد له على الطاعة والعبادة حتى إذا بلغ سن التكليف لم تدخل عليه. لذلك من الدواعي التي تدفع الأطفال إلى الصوم قبل الأوان الرغبة في التنافس مع إخوانهم الأكبر سنا. وفي هذه الحالة ينبغي نحن علينا كآباء أن نولي الأمر يعني اهتماما، وأن نعاملهم برفق، وأن نفسح لهم المجال ليتدربوا على الصيام. من الأطفال الذين لا يصومون؟ هناك أطفال لا ينبغي أن يصومون قبل سن التكليف. المصابون بإنهاك جسمي من جراء التهابات حادة أو مرض مزمن، اللي عنده مرض مزمن أو التهابات حادة فلا يصوم قبل سن التكليف، هذا إذا لم يكن عنده رخصة أن يفطر حتى وهو في سن التكليف. المصابون بداء السكر، إذا فيه طفل عنده داء السكر لا يصوم. المصابون بكسور أو في حالة الجراحة، يعني كان عنده كسر في حالة جراحة تعرض لنزيف معين، لأن التئام العظام والجروح يحتاج إلى تغذية كافية ومتوازنة. حالات الصرع عند الأطفال، أطفال الذين يعانون حالة الصرع أو مثل الإبيليبسي وتظهر من جراء ذلك نقص السكر في الدم عند الصوم، فينبغي أن لا يصوموا. جميع الحالات التي يحددها الطبيب مثل داء الكلية أو النحافة المفرطة وغيرها، أي حالة يحددها الطبيب ينبغي للأطفال ألا يصومون بهذا. فلذلك حتى نكون قدوة حسنة ولا نكون قدوة سيئة لأبنائنا، فينبغي أن نفهم أن أبناؤنا يقلدوننا، فمن البديهيات التربوية تقليد الطفل لأبويه لا سيما في المراحل الأولى للطفولة. فمن هنا تبدأ عملية الإدراك في العمل، وجزء كبير من البناء النفسي والاجتماعي يكسبه الطفل من خلال تقليد والديه. إذن الصورة التي تعكسها السلوكيات اليومية للبعض إبان شهر رمضان ترسخ في أذهان أطفالنا عن رمضان. فهل هذا الشهر هو شهر تتغير فيه نوع الأكل وأوقات الأكل والنوم، حتى ساعة مثلا الصهر إلى ساعة متأخرة والنوم إلى ساعة متأخرة من النهار وغير ذلك، أو أن مثل رمضان هو شهر الغضب والتوتر والحرمان؟ كل هذه الصور تصل إلى ذهن الطفل من خلال ما يراه في أمه وعند أبيه. فلذلك ينبغي أن نحذر ونتنبأ أننا قدوة لأبنائنا الصغار لا سيما في 7 سنوات الأولى، فهم سيبنون صورة ذهنية عن رمضان من خلال ما يرونه، يعني من تصرفات تجاه رمضان. الأشياء التي أنبه عليها قبل ختام هذه: أول شيء، النوم حتى وقت متأخر يعود أطفالنا على ذلك، فلا ينبغي أن نسمح لأبنائنا خلال شهر رمضان بالسهر والنوم طيلة النهار أو إلى وقت متأخر في النهار، لأنهم سيتعودون ويعطونا يعني وقتا أقل مما ينبغي أن يعطى قيمة. استغراق الأب والأم في مشاهدة التلفاز خلال شهر رمضان يجعل الطفل يتمثل هذا السلوك بحكم الوسط الأسري، وبالتالي يصبح التلفاز وسيلة ترفيهية واحدة لدى الأطفال في المراحل العمرية المتقدمة. الانخراط أيضا في السلوك الغذائي لبعض الناس في هذا الشهر بشكل مفرط يعود الأطفال أيضا على سلوك أسلوب غذائي يضرب به كل قواعد الصحة عرض الحائط. ضعف حضور دلالات الشهر الروحية في الأوساط الأسرية يهدد بجعل هذا الشهر يدخل في خانة العادات والتقاليد لدى الأجيال القادمة. فلذلك رمضان شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر الذكر، شهر صلة الرحم، شهر الأعمال الخيرية. هذه الصورة الدينية التي ينبغي أن تصل لأبنائنا من خلالنا ومن خلال سلوكياتنا. الأطفال المزعجون. أبنائي بين زوج متدين وأهل متحررين، مشكل يؤرقني كثيرا وهو خوفي على أخلاق أبنائي. فزوجي ولله الحمد على أخلاق كبيرة وهو متدين ولله الحمد، لكن أهله متحررون جدا، ونحن مضطرين لزيارتهم أسبوعيا، حيث نعود للبيت وأبنائي قد تعلموا سلوكا وكلمات غير لائقة. أخاف على مستقبلهم من الانحراف والبعد عن الدين والخلق الإسلامي، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا سؤال أيضا يعد معاناة الكثير من الأسر التي فعلا تعاني من زيارة الأقارب، أو بعضها يعاني من وجود يعني أقارب قريبين جدا من الأب مثل العم والجد والجدة، لكنهم مختلفون في تدينهم وفي أخلاقياتهم. بداية الآن أحيي كل أم تطرح مثل هذا السؤال، أحيي فيها حرصها على دينها، أحيي فيها حرصها على تنشئة أبنائها على الصلاح والتدين، ونشد أيضا على يقظة ضمير هذه الأم وحسها القلبي الحي، وهذه سمات إيجابية بارك الله فيها وحفظها وأبنائها وأقر عينها بهم. أما بخصوص عدم التزام أهل زوجك يا أختي، فلا نعتقد أنها مشكلة تؤرق أو خطر يداهم أو موضوع يحير. لذلك أختي أهمس في أذنيك بما يلي: أول شيء، تأكدي أختي وكل أخت تعاني من هذه الحالة أن المبرمج الأول لأبنائك هو أنت، فالأم أول من يبرمج أبنائها الأم ثم الأب، فبرمجة السلوك والقيم والمعتقدات والمشاعر يكون مصدرها الأول والأساس الوالدين، كما يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفطرة: فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأيضا كما تؤكد ذلك معظم الدراسات الإنسانية والنفسية والتربوية. ومن هنا نطمئنك أختي أنك باعتبارك أما لو قمت بدورك كاملا واجتهدت بإذن الله باستعمال كل الوسائل التربوية الإيجابية التي تحدثنا عنها، من تربية بحب وإقناع وحوار بعيدة كل البعد عن وسائل السلبية مثل العقاب والضرب والصراخ والتهديد وغير ذلك، فإنك بإذن الله أختي لن يتأثر أبناؤك بأبناء عمتهم أو أبناء غيرك. لو حدث أي تأثر سلبي فهو عابر، ويمكنك من خلال المتابعة والمعاينة المستمرة أن تعيد المياه إلى مجاريها وتصلحي مع وجة، وهذا دورك أنت كمربية إيجابية. إذن أول شيء تذكري أن المبرمج الأساسي هو أنت ثم الوالد. أنت أيضا لك وقت طويل جدا، فوقتك الأكبر هو مع ابن أبنائك، وأبنائك أكثر وقت يقضونه معك أنت. أما الزيارة فهي زيارة عابرة، فلماذا أنت دائما تركزين على أن التأثر وأن مستقبل الأبناء ستحدده زيارة ساعات معدودة بدل يعني أيام معدودة أنت تقضينها مع أبنائك؟ وهذا يطمئنك. ثاني شيء، بناء القيم أولا شيء مهم جدا في التعامل مع الأبناء، فاحرص أيتها الأخت على بناء القيم لدى أبنائك، فالقيم هي أساس السلوك السوي، وبناء القيم مهارة تربوية سابقة للسلوك نفسه، وعلى أساسه يتصرف الأبناء ويختارون السلوك. ولذلك يتم بناء القيم على أسس ثابتة من خلال عملية إقناع الأبناء بالسلوك المطلوب وقيمة السلوك نفسه في حياة الإنسان. بمعنى أوضح، لماذا على الأبناء أن يلتزموا بالسلوك المطلوب منهم؟ لما نجيب على سؤال لماذا عليك أن تفعل هذا وتترك هذا، فنحن ندخل في دائرة القيم، فأنت عليك أن تهتم بدراستك لأن هناك قيمة اسمها العلم، هذه القيمة توفر لك مجال أوسع للتدرج، للرقي، للتحضر، لتحقيق ذاتك، لأخذ راتب عالي، لنيل احترام وتقدير، ثم أيضا يقربك إلى الله، والله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم درجات عنده سبحانه وتعالى. فأنا لما أجيب على سؤال لماذا أطلب هذا السلوك، هذا الأسلوب التبريري لما أريد من أبنائي هو أسلوب الهدف منه ماذا؟ الهدف هدفين: الهدف الأول هو أنني أبني القيم لدى الأبناء، والهدف الثاني هو أنني أبني معايير هذه القيم، بمعنى يعرف ابني لماذا يفعل ولماذا لا يفعل. فلما يعرف لماذا فهو يبني القيم، وهذه القيم وهذه المعايير هي التي ستحميه مستقبلا من أي انحراف آخر. بعد القيم مطالبين ببناء المعتقدات ثانيا. القيم تجيب على سؤال لماذا، والمعتقدات تبنى على القيم، والإيمان بالمبادئ التي يؤمن بها الإنسان، مبادئ الصح والخطأ والحق والباطل، من خلال تبيان موقع كل هذا في سلوكنا اليومي من خلال ديننا الإسلامي، هذا حلال هذا حرام. فأنا القيم لماذا؟ والمعتقدات لأن هذا فيه ضرر، وهذا حرام، وهذا حلال، وهذا ممنوع قانونا، وهذا محرم قانونا، إلى غير ذلك. فالمعتقدات أيضا يدخل في المعتقدات هي معتقدات الطفل عن نفسه. فلما يعتقد الطفل عن نفسه أنه إنسان رائع وهادئ، وإنسان يتكلم بأدب، وإنسان يحسن الإنصات، وإنسان يعني لا يشوش على الآخرين، فلما يبني هذه المعتقدات أيضا عن نفسه فهذه تحميه. فإذا بناء المعتقدات هي بناء للمعايير الخطأ والصواب، وأيضا هي بناء لمعتقدات الطفل عن نفسه. بعد بناء المعتقدات ندعو إلى بناء المشاعر والأحاسيس. فبعد القيم والمعتقدات يصل الأبناء لمرحلة المشاعر والأحاسيس، بمعنى أوضح تصلين بإبنائك لمرحلة حب السلوك المطلوب. فالسلوك الذي أنا بنيته على قيمة وبنيته على معتقدات سوف أبنيه أيضا على مشاعر، فهو ليس مقتنعا عقليا بأهمية هذا السلوك ولماذا عليه أن يقوم بهذا السلوك ويترك هذا السلوك، ويعتقد في هذا السلوك أنه صح وصواب والسلوك الآخر خطأ وباطل. أنا أضيف إلى هذا حب مشاعر، فالطفل يحب هذا السلوك ويكره هذا السلوك، يحب سلوك الخير ويكره سلوك الشر. فحينما أبني هذا الحب أنا أكون قد بنيت قيم ومعتقدات ثم مشاعر وأحاسيس. فالأبناء دائما يلتزمون بما نريد منهم حبا في السلوك واقتناعا بقيمته وشعورا بأهميته في ديننا الحنيف. بمعنى دين الحنيف يعطينا معتقدات، العقل يقتنع والمشاعر تحب هذا السلوك، وهذا التزام للأبناء بهذا السلوك على شكل مستمر وبشكل مستمر. هذه الخطوات أختي تمنح أبنائك حصانة تربوية تقيهم خطورة التأثر السلبي وتحميهم من السلوكيات المضادة. مهم جدا أختي الكريمة جلسات الحوار، اجلسي باستمرار مع أبنائك، يمكنك مناقشة السلوكيات غير المقبولة التي ترينها في غيرهم وتشوهين صورتها لديهم، ليصل الأبناء لمرحلة التقزز منها وعدم التفكير فيها، مع مراعاة دائما أن يكون التركيز السلبي على السلوك السلبي لا على شخصيات أبناء العم وأبناء العمة، وبأسلوب الإقناع لا بأسلوب الوعظ والإرغام والترهيب وغيرها. فالأبناء في سن الطفولة يستجيبون أكثر للغة الحوار والإقناع منه للغة الترهيب والتخويف، وهذه فرصة أمامك مناقشة السلوكيات التي ترفضين أن ترينها عند أبنائك، بمعنى تشوهين صورة هذه السلوكيات. الإنسان ليقوم بهذا السلوك الناس ما تحبه، وأيضا الله عز وجل لا يحبه، وهذا السلوك يؤدي إلى أن الناس تتقزز منه، بينما السلوك هذا الذي أريد هو كذا وكذا. لكن لا أركز على سلوك أبناء العم حتى لا نجعل الأبناء يكرهون أبناء آخرين. أيضا شيء مهم جدا وهو أن تصلحي ما استطعت. أنت أيضا أصلحي ما استطعت، أهل زوجك أهل لك، أنت أيضا. فبدل تركيزك على حماية أبنائك ابدأي وبهدوء عملية إصلاح ما ترينه يخالف قيمنا الدينية، يخالف ديننا الحنيف، بالتي هي أحسن، بالحوار والموعظة الخفيفة، ولا تيأسي أو تملي، فلعل الله يهديهم على يديك ويكون لك الأجر الزائد عند الله. وبذلك أنت تنتقلين من مرحلة الدفاع والحماية إلى مرحلة نشر الخير وتقليص الإعوجاج، فهم أهله، وأنت مثل ما أنت مسؤولة عن أبنائك أنت أيضا مسؤولة عن أهلك. فعمة الأبناء هي من أهلك وأبناؤها يهمونك، أنصحيهم بالحوار بالتي أحسن، لعل الله يصلحهم فتصبحين هادئة مطمئنة وتنتقلين من دور المدافع الذي يحمي أبناء إلى دور مصلح يصلح كل البيئة التي يحتك بها الأبناء. صلة الرحم من الإيمان. أحرصي أختي على صلة رحمك وأهل زوجك بصلاحك وخلقك الطيب، تكونين حاملة المثل لهم، رجح الخير من خلال صلة الرحم، وبارك الله في عملك الصالح. فصلة الرحم مهمة، وصلاحك قد يجعل منك حاملة للمسك بالنسبة إليهم، سوف يجدون منك رائحة طيبة، سوف يحبونك، سوف يحبون أن يقتدون بك بشكل أو بآخر. ثم هناك مهم جدا أختي الكريمة هو أن الدعاء هو مخ العبادة. الدعاء، تضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، تحري أوقات الاستجابة، لعل الله يهديهم بفضل دعائك واستجابة الرحمن. ممكن أن يدعو أن يستجيب الله سبحانه وتعالى بشكل كبير لو إحنا تضرعنا إليه سبحانه وتعالى. فالجأي فهذه عبادة لا يستهان بها. إذن عموما نحن لا ينبغي أن نبقى دائما في دائرة الحماية، ينبغي أن ننتقل إلى دائرة الإصلاح. دائما أقول إذا ربينا أبناءنا على القيم والمعتقدات والمشاعر والأحاسيس، جعلنا سلوكياتهم أصيلة متأصلة ولها جذور في شخصياتهم. هذه الجذور هي القيم والمعتقدات، ولها قلب وطاقة تحركها هي المشاعر، فهو يحب أو يكره. إذا ربينا أبناءنا وأنشأناهم بهذا الأسلوب التربوي، نحن من نبرمج أبناءنا بالقيم والمعتقدات والمشاعر، فإننا نكون قد زرعنا أصلا لهذا السلوك، أصوله مبتوتة في شخصياتهم، عميقة في الشخص، متجذرة في شخصياتهم. وبالتالي دائما نقول أن الريح لا يحرك النخلة، وأن الريح يقتلع الفسيلة. بمعنى لو احنا زرعنا فسيلة فتخافين عليها، لكن لو أنت زرعتي نخلة فاطمئني، فإن النخلة لا تحركها الرياح. هكذا نريد من أبنائنا، نريد أبناء لا تحركهم الرياح، أبناء لا نخاف عليهم، لأننا حصناهم بقيم قوية وبمعتقدات ثابتة وبمشاعر تقوي ارتباطهم بالسلوك الإيجابي، وأيضا تكره إليهم وتبعدهم عن السلوك السلبي. وإذا لجأنا إلى هذا الأسلوب في التعامل مع أبنائنا بإذن الله عز وجل، سوف ننجح كثيرا من خلال التربية الإيجابية أن ننشئ من أبنائنا أبناء أقوياء، أبناء متمكنين، أبناء باستطاعتهم. لا أقول أن يصمدوا أمام الإغراءات والانحرافات التي تواجههم، ولكن سوف نجعل منهم مؤثرينهم في البيئة التي يحتكون فيها. الأطفال المزعجون. كيف إذن نبني علاقات إيجابية ونحقق انسجاما وأمانا عاطفيا داخل الأسرة؟ نحن لاحظنا في الوقفات الماضية تكلمنا بشكل كبير جدا عن مجموعة من السلوكيات التي نهدف من خلالها إلى تغيير سلوك الآباء والأمهات. في الحقيقة كل الوقفات الماضية وإن كنت تحدثت بشكل مباشر إلى أن نود أن تتغير سلوكيات الأبناء، فأنا في الحقيقة لم أقل إلا شيئا واحدا، كيف تتغير سلوكياتنا نحن الآباء والأمهات. بمعنى أكبر أن العلاقة بيننا وبين أبنائنا يمكن أن تنشأ وتكون علاقة فيها انسجام وأمان عاطفي كلما جعلنا هناك مناخا داخل الأسرة تنمو فيه الصفات الحميدة والسلوكيات الإيجابية، انطلاقا من النظام وقوة الشخصية والعادات الإيجابية داخل البيت. دائما لاحظوا معي أن كل الآباء الذين لاحظوا تغييرا إيجابيا في سلوك أطفالهم وجدوا أن هذا التحسن قد بدأ أولا بالتغير الذي طرأ على علاقة الآباء بأطفالهم، ثم امتد إلى أن يشمل المناخ العاطفي للحياة داخل المنزل. بمعنى أن أي سلوك إيجابي يحدث لدى الأطفال أو أي تغير إيجابي يحدث لدى الأطفال، هذا بدأ يلاحظ ويرى بعدما غير الآباء أساليبهم في التعامل مع الأبناء. لذلك سأختم إن شاء الله في هذه الوقفتين الأخيرتين حديثي عن بعض الأساليب التي يمكن أن تدعم بناء العلاقة وتحقيق الانسجام وتحقيق الأمان العاطفي داخل الأسرة. فهناك مجموعة من الأساليب سوف إن شاء الله أحاول أن أوضحها بكل بساطة لعلها تصبح جدولا أو برنامجا أو نشاطا أو عادة من عاداتنا في التعامل مع الأبناء، حتى نوطد العلاقة ونبني علاقة ناجحة مع أبنائنا. إذن ما هي أسرار العلاقات الناجحة مع الأبناء؟ احرص أولا أن تجنب أطفالك عملية الاحتكاك المباشر معهم. فبعض الآباء يحاول أن يجعل أبناءه بيد الخادم أو بيد المدرس خصوصي أو بيد التلفزيون أو بيد غيره ويترك التعامل معهم. فإذا كان الإبن بعيدا عن الآب أو بعيدا عن الأم ويمارس أنشطته اليومية بشكل معتاد، لكن في غياب الآب والأم بوجود مفوضين آخرين كخادمة أو مربية أو مدرس خصوصي، فهذا يعني أننا لن نبني علاقة إيجابية مع أبنائنا، وبالتالي لن نحقق الانسجام ولا الأمن العاطفي للأبناء. احرص على أن تحب طفلك دون قيد أو شروط، ولدعوة أؤكدها ومستمر في تأكيدها حتى تصبح من دعوة إلى عادة. فنحن نحب أبناءنا بلا قيد ولا شروط. كونه ابني أنا أحبه، فأنا أحبه لأنه ابني مهما كان هذا الابن. اهتم بالتعبير عن حدودك بوضوح، هذه حدودي أنا، هذه استطاعاتي، هذه قدراتي. أنا كأب ما أستطيع أن أشتري لك مثلا كذا وكذا، لأن هذه حدودي، وأيضا هذه حدودي. أنا ممكن أتدخل في هذا الجانب، هذا ليس لا دخل لي. حدودي أيضا أنا لا أتدخل في أعمال المدرس في المدرسة. عندما ينشب أي صراع احرص على مهاجمة المشكل وركز على المشكل وليس على الطفل، واحرص دائما على توجيه النقد. إذا وجه النقد أو لوم أو حكم، أن يكون هذا النقد أو اللوم أو الحكم موجه إلى السلوك وليس إلى الشخص. هناك فرق شاسع بين مكتب متسخ وبين أنت مهمل حقا، بين غرفة متسخة وكلها تعمها الفوضى وبين أنت فوضى. هناك فرق شاسع أن تقول هذه الغرفة فيها فوضى، هذا المكتب متسخ، وقولك مثلا أنت متسخ، أنت مهمل، أنت فوضوي. هناك فرق. فلذلك ركز دائما باستمرار في علاقتك مع الأبناء حتى تكون علاقة إيجابية فيها انسجام وفيها أمان عاطفي، أن تركز على السلوك ولا تركز على الطفل. فالطفل كما قلنا تحبه، وإن كان أي نقد أو لوم أو توجيه فهو موجه للسلوك وليس لهذا الابن. أيضا مهم جدا أن نمنح أطفالنا فرصا عديدة ومجالات لتكون لهم مشاعرهم الخاصة بهم، وأن تكون لهم تفضيلاتهم، يفضلون هذا على هذا، يفضلون هذا اللون على هذا اللون. وأيضا أن تكون لهم آراءهم، من حق الطفل أن يبدي رأيه، من حق الطفل أن يقول نريد أن نسافر إلى دولة كذا وكذا، ومن حقي أن أحترم هذا الرأي، ومن واجبي أن أحترم هذا الرأي، من حقي أن أقبل هذا الرأي وأرفضه. ابنك يريد السفر إلى الدولة الفلانية وأنا أرى أن لا، هذه الدولة لا تصلح لأسباب أقنع، حاول إقناع ابني بها، إما وجود أوبئة أو أمراض منتشرة في هذه البلدان، أو لأن فيها أشياء خارج القيم التي نؤمن بها، أقنعه. لكن من حقه أن يطلب ما يريد، ومن واجبي أن أسمع وأحترم رأيه، ومن حقي أن أرفض أو أقبل هذا الرأي. استمع إليه دون أن تقاطعه أو تنتقده أو تصدر حكما عليه أو أن تنتقده، فخلي دع ابنك يتكلم، لا تقاطعه. إذا أنهى كلامه قل أنا هل عندك شيء إضافي، خلصت كلامك، انتهيت من كلامك، لا تقاطعه ولا تنتقده ويتكلم. لا تقول له أنت صغير، أنت ما تفهم أبدا، ولا تصدر عليه حكما، أنت هذا رأي تافه، هذا رأي طفولي، هذا رأي أطفال صغار. لا تصدر حكما، استمع إليه دون أن تقاطعه ولا أن تنتقده ولا تصدر عليه حكما وهو يتكلم. تجنب أن تضيق الخناق على طفلك في اختياراته. بعض الآباء يقول أنا أعطي ابني الاختيار، بس هو يضيق عليه الخناق. فمثلا لا تطلب منه أن يختار بين أن يجلس معك أو مع أصدقائه. لا تجعب ابنك في هذا الفترة، قد يكون هذه فترة اللعب، عنده موعد مع أصدقائه. فلو قال لك أفضل أن ألعب مع أصدقائي، فكأنما تخيره بين حبه لك وحب أصدقائك. فلا تجعل ابنك يضيق بهذا الخناق. أحد الآباء مرة يعني شاف بنت صغيرة، بنته يمكن عمرها يومها 6-7 سنوات، يعني حريص أن تتابع برنامج يطرحون فيه بعض النجوم الشباب وهؤلاء الذين يرقصون ويغنون. فالأب كان متضمر، فقال لها إما أن تختاري بابا وتأتين عندي وتطفين تلفزيون، أو تختاري فلان هذا اللي هي معجبة به، بنت عمرها 6-7 سنوات. فقالت أختار هذا، طفلة بكل تلقائية. فلماذا نضيق على أبنائنا الخناق ونجعلهم يختارون بين شيئين؟ لعل هذا الوقت أفضل شيء في هذا الوقت أن يلعب الطفل مع أصدقائه، وفي وقت آخر قد تكون حاجة الطفل إليك كآب، إلى حنانك وعطفك وحبك. ولا نضيق عليه الخناق أيضا بالتفضيلات. ما رأيك أن تشتري مثلا ملابسك يعني من هذا المحل أو هذا المحل مثلا، أو تضيق على الخناق ما رأيك أن تأكل الحين أو تأكل بعد الساعة. ممكن هو ما عنده أصلا هدف للأكل في هذه اللحظة، ممكن يأكل بعد ساعتين. فلا تعطي لابنك خيار بين خيارين أنت حددت، إلا في حالات القيم أو الواجبات، مثلا دراسة، استعداد الامتحان، صلاة، أما في باقي الأشياء لا تضيق، اترك لابنك حرية كبيرة في الخيارات حتى لا يشعر أنك يعني تقلل من أهميته أو تستغبيه كأنه وغبي لا يفهم، فالطفل يفهمها. احرص دائما على أن تتابع قراراتك فافعل ما تقول، فحينما نعطي أبناءنا الأمان والمصداقية والانسجام العاطفي ينبغي أن نتوقف عن خلق الأعذار التي تبرئ أخطاءه، فنقول يعني أنت أخطأت لأنك كذا، لا تبرر أخطاء الطفل. فبعض الآباء يريد أن يعطي الأبناء أمانا وغيرها فيبدأ يبرر الأخطاء، ففي فرق بين تبرير الأخطاء وبين مساعدة الأبناء على عدم الوقوع في الخطأ مرة تانية. أنت أخطأت، كل بني آدم خطأ، وخير الخطأين التوابون. إن شاء الله تعالى نتعلم معا كيف لا تسقط في الخطأ مرة أخرى، لا أن تبدأ تبرر، أنت طبيعي تخطئ مثلا، وهذا الخطأ مو مقصود منك إلى غير ذلك. فأنت لا تدخل في عملية تبريرات، حاول أن تشجع الإبن حتى يتجاوز هذا الخطأ وتبين له مثلا الحدود ومهارات حتى لا يقع في الخطأ، لكن لا تصبح مبررا محاميا عن خطأ الطفل، لأن هذا كله يجعل الطفل لا يشعر بالأمان. نحن نريد أن نشعر الطفل بالأمان، لكن كلما أخطأ الطفل بررنا له فيبقى الطفل بلا حدود. ودائما ندرك أن أي طفل يعيش بلا حدود يعرفها وبلا قيود تقيده وتمنعه من بعض الأشياء لا يعيش مطمئنا. إنسان لا يطمئن إلا إذا كانت هناك حدود في حياته. أنا أطمئن لما أقود سيارتي، لما أقود في طريق مصفوف أو مسبوق فيه إشارات بيضاء تقول هذا خطك خاص بك، وعن يمينك خط ثاني، وعن يسارك مسار خاص بآخرين. لكن لو كنت أقود سيارتي في مكان ليست فيه حدود سوف أضيع. فكلما عرفت أن هناك حدود وقيود كلما شعرت بالطمأنينة والأمان. فلذلك استعن دائما بالحدود بالقوانين لتطلب من طفلك نماذج من السلوك، لا سيما السلوك الذي ترغب فيه. فمثلا سوف أصحبك إلى حمام السباحة بعد انتهائك من واجباتك، هذا حد. أنا سأصحبك بعد أن تنتهي من واجباتك، أنا أعطيت حد، لا بد أن تنتهي من واجباتك، بعد الانتهاء سأصحبك إلى حمام السباحة مثلا. عندما لا تؤدي ما عليك من واجبات أشعر بالغضب والإحباط. لاحظوا الفرق بين هذا وهذا. الأول أنا أعطيت حدود، أنت ستنتهي من واجباتك، بعد الانتهاء من الواجبات المدرسية أنقلك وأرافق إلى المسبح، فأنا أعطيته قانون. هذا القانون يعني أنك ستذهب إلى السباحة بعد الانتهاء من الواجبات المدرسية. هذا أفضل بكثير من استعمال مثلا أسلوب إذا لم تؤدي واجباتك المدرسية أنا أشعر بالغضب والإحباط وغير ذلك. فهذا أنت ما علمته شيء، ما أعطيته حد. احرص على أن تعبر عن مشاعرك بما يفيد مسؤولياتك، فأنت مسؤول عن الأب. فمثلا لما تقول أنا أشعر بالغضب أحتاج بضعة دقائق لتهدأ ثورتي، بدل من أنت تثير حفيظتي، تجنب استغلال مشاعري، لا تستعمل هذا الأسلوب. فقل له أنا حاليا في حالة توتر وغضب، دعني 5-7 دقائق أرتاح وبعدين أناقش في هذا الموضوع. هذا أفضل، عبر عن مشاعرك، هذه مسؤولياتك، فالتعبير عن المشاعر إيجابي. هذا أفضل بكثير من أن تقول له أنت السبب، أثرت حفيظتي، جعلتني أغضب، جعلتني أصاب بتوتر، فتجنب أن تستغل مشاعرك كوسيلة للتحكم وفرض السيطرة على الأبناء. فلا تفرض على ابنك وتبتزه وتسيطر عليه من خلال استعمال المشاعر الابتزازية. أنت السبب، جعلتني أخرج من طوري، إذا ارتفع ضغطي، إذا مرضت، إذا جاءني مرض القلب، إذا كذا وكذا، إذا هذا، فأنت السبب. فلا تبتز الطفل بهذا الأسلوب لأنه لا يتعلم أي شيء، لا قيمة ولا غير ذلك، بل يشعر فقط شعور الذنب والإحراج والخزي. والشعور بالخزي والشعور بالذنب والشعور بالحرج تؤد مشاعر سلبية في حياة الأطفال بشكل كبير جدا. لذلك استعمل الوسائل الأخرى. أنا أحتاج إلى وقت لأهدئ العاصفة، لأهدئ غضبي. دائما تذكر أخي المربي أختي المربية أن إسهاماتك كفرض بالغ كأب كأم كمربي تقاس دائما بمستوى الحوار الذي تديره مع الشباب والصغار. كلما كان الحوار إيجابيا، كلما أنت أصبحت إنسانا تساهم في تنمية بلدك وتنمية وطنك وتنمية أسرتك وتنمية أبنائك، فتقاس إسهاماتك بمستوى الحوار الراقي الملتزم بآداب أخلاقيات التربية الإيجابية، فهكذا تقاس. كلما كان دورنا وحوارنا سلبيا مع الأبناء، كلما كنا لا نساهم بشكل أو بآخر في تنمية لا الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الوطن ولا الأمة. الأطفال المزعجون. إذن أخي المربي، أختي المربية، مهارات تعديل السلوك التي تحدثنا عنها خلال كل هذه الوقفات السالفة الطويلة، تحدثت بشكل أو بآخر حول موضوع، وهو أنت كيف تكون مربيا إيجابيا. بمعنى كل ما أنا طرحته بشكل أو بآخر كمهارات لتعديل سلوك الأبناء، لمساعدة الأبناء على التخلص من المخاوف أو عدم حب المدرسة أو عدم حب مثلا النظافة أو مثلا العناد أو التمرد، كل هذه الأشياء التي تحدث عنها طرحتها بشكل هدفي منهم هو أن أكون أبا أو مربيا إيجابيا. هدفي منه هو العناية بالذات وبتكوين وإعداد الذات، أي ذات، ليست ذات الطفل، وإن كنت هذا هو هدفي الطويل المدى، لكن هدفي المباشر هو إعداد الذات الوالدية، الذات الخاصة بالمربي. سوف تجد أخي الكريم في هذه الوقفات أن بؤرة اهتمامي وتركيزي كان منصبا أن أعطي مجموعة من الاقتراحات والمهارات كلها تدور حول منع المشكلات السلوكية، كلها تدور حول تجنب حدوث هذه المشكلات، وكلها تدور حول ماهية التحلي بمستوى أعلى من الإدراك لدى المربي والمربية، ليختار أفعاله الشخصية ويختار وسائله التربوي وأساليبه التربوية لتكون أساليب مساعدة ومشجعة على بناء بيئة صالحة للوقاية من استفحال المشاكل السلوكية لدى الأطفال. بمعنى بشكل أو بآخر، فأنا طرحت مواضيع وطرحت خطوات عملية كلها تساهم في تطوير مستمر للعلاقة بين الوالد والطفل، بين الأم وبين الأبناء. هذه العلاقة التي حاولت أن أبني لها لبنات أساسية من خلال خطوات عملية، من خلال أفكار مهمة، من خلال مشاعر إيجابية، حاولت بناءها كلها، بنيت قيم، معتقدات، مشاعر إيجابية لدى الآباء والأمهات، حتى نمتن العلاقة بيننا وبين أبنائنا، وحتى نفعل عملية التطوير المستمر لهذه العلاقة، حتى نحدث انسجاما عاطفيا بيننا وبين أبنائنا. إذن باختصار سأتحدث عن ما هو المطلوب أخيرا حتى نوطد هذه العلاقة باستمرار. مهم جدا أنت كأب، أنت كأم، أن تعرف أهدافكما. ما هي أهدافي أنا كمربي، أهدافي كأب، أهدافي كأم؟ أن أدرك كذلك الصورة التي ينبغي أن تكون عليها علاقتي بطفلي. ما هي الصورة؟ الصورة الإيجابية، صورة الحب، صورة الحنان، صورة الحوار والإنصات والتفاعل بيننا، وليست صورة تسلط أو صورة المدلل. ما الذي يمكن تحقيقه من خلال الصورة الإيجابية التي أريدها والتي أطمح أن أكون عليها وتكون علاقتي بابني عليها؟ اجعل دائما نصب عينيك وركز أن تكون إيحاءاتك ورسائلك التي تحدث من خلالها نفسك أن تكون إيجابية. فمثلا اجعل شعارك: علاقتي بطفلي ستكون مهمة وبالغة الأهمية، كل ما أقوله هو مهم جدا، كل ما أقوله ينبغي أن ينجح هذه العلاقة. بمعنى ركز أن تكون كل أقوالك، كل أفعالك، كلها تدور في إطار تمتين العلاقة الإيجابية مع الأبناء. اجعل هذه رسالتك التربوية: إن علاقتي بأطفالي مهمة جدا، وإن كل ما أفعله وأقوله على الدرجة نفسها من الأهمية، كل هذا مهم لإنجاح العلاقة. بمعنى اجعل رسالتك التربوية هذه العبارة: أن علاقتك ينبغي أن تكون مهمة، وكلماتك وأقوالك وأفعالك ينبغي أن تكون كلها تخدم هذه الأهمية. اطلب العون من الله عز وجل، فالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل يساعد على إنجاح هذه العلاقة، وتساعد على بناء أيضا تعامل إيجابي مع أبنائك. لماذا الدعاء؟ الدعاء له فائدتين. الفائدة الأولى وهو أن التوفيق من الله باستمرار. نحن كمسلمين نعتقد اعتقادا جازما يقينيا أن الإنسان لما يدعو الله عز وجل يستجيب. أدعو الله بشروط الدعاء المعروفة، الله عز وجل يستجيب. فأنا أستعين بقدرة الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل أبنائي ذرية صالحة، ولسنة الأنبياء من قبلنا، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دعا أن يرزقه الله الذرية الصالحة وأن يكون إماما للصالحين وإماما لأبناء صالحين. فلذلك الدعاء، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهو أنني كلما دعوت الله أن يوطد علاقتي بأبنائي وأن يجعل أبنائي صالحين. كلما قمت بعملية ماذا؟ عملية برمجة لعقلي وسلوكي ومشاعري، فأنا أحب أن تكون هذه العلاقة، ولذلك أدعو الله. فأنا أؤمن بأهمية أن تكون علاقة إيجابية مع أبنائي، فإذا فأنا أبرمج العقل اللاواعي. ولذلك كانت الأدعية والذكر كان شيئا متكررا في حياتنا، دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عملية التكرار هي عملية برمجة. إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، فهذا هي عملية تحصين وبرمجة. فحينما ندعو الله عز وجل نستفيد مرتين، الاستفادة الأولى أنني أدعو التوفيق وأطلب توفيقا من الله، والاستفادة الثانية أنني أبرمج عقلي اللاواعي بأن أكون مربيا إيجابيا، بأن أحسن وأعمل على تحسين هذه العلاقة وتنميتها باستمرار. دائما عليك أن تسأل نفسك أيها المربي، ما الذي يمكنني أن أفعله اليوم لأضيف إلى رصيد علاقتي بأطفالي؟ هذا سؤال مهم جدا. اكتب هذه بطاقة في سيارتك وفي مكتبك وفي البيت، ما الذي ينبغي أن أقوم به اليوم لأضيف رصيدا إيجابيا إلى علاقتي مع الأطفال؟ ماذا أفعل؟ أجلس معهم، أقدم لأحد هدية، أنصت له، أشركه في أمري، أدخله مثلا في علاقة مباشرة صداقة، أخرج معه. ما الذي ينبغي أن أفعل؟ قد تكون ما تفعله هي بطاقة بسيطة عبارة عن رسالة إيجابية تكتبها لابنك. والحمد لله عندنا مجموعة من الإخوة ممن ينقلون تجارب إيجابية للغرب، أخرجوا إخراج جميل جدا عبارة عن شيكات جميلة جدا عبارة عن هدايا. أقدم شيك لابني، هذا الشيك أنك لك رصيد مثلا 4 ضمات، أو لك رصيد سأخرج معك، أو لك رصيد سأدعوك إلى حفل عشاء يوما ما في خلال أسبوع أو خلال هذا الشهر. كل هذه يمكن أن تزيد إلى رصيدنا بشكل إيجابي وتنمية علاقاتنا الإيجابية مع الأبناء. احرص دائما أخي المربي أختي المربية أن تؤكد لنفسك أنك أصبحت الآن بعد أن تابعت وقرأت وتعلمت وجربت وتابعت هذه الوقفات، أنك أصبحت أكثر وعيا كمربي، كآب، كأم. أنت الآن أصبحت أكثر وعيا، وكلما زاد الوعي زادت المسؤولية. فكون عبارة بهذا المعنى، احرص أن تكررها مع بداية كل يوم. أنا اليوم أكثر وعيا من الأمس، أنا اليوم أعرف شيء الكثير عن أبنائنا. وهذه العبارة أنا أسمعها تتردد أمامي كثيرا حينما ألتقي بالناس يقولون جزاك الله خيرا، أنت غيرت تفكيرنا حول الأبناء، ساعدتنا بشكل كبير جدا. بمعنى أنت حولت هذه الوقفات وهذه البرامج التربوية التي تدعو إلى تربية إيجابية، حولت إلى شعار، إلى رسالة يومية، إلى رسالة إيجابية تبعتها لنفسك. أنا اليوم أكثر وعيا من أمس، أنا اليوم أفهم أكثر في تربية أبنائي، أنا اليوم أفكر قبل أن أتحدث مع أبنائي، أفكر هل هذا الكلام سيمتن العلاقة، سيجعل علاقة إيجابية مع أبنائي، أو أن هذا الكلام سيخرب هذه العلاقة. فأصبحت ماذا؟ أصبحت عندي وقفات، يعني أعرف ماذا أقول وماذا أفعل، وعندي معيار أزن به، ولا لم أصبح ذلك الإنسان الذي يمارس التربية بتلقائية، قد يسخر ويشتم ويصرخ وهو لا يدري بشكل أو بآخر أنه يخرب هذه العلاقة، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على أبنائه. اهتم أيضا أخي بأن تحصل أثناء اليوم على دقائق أو لحظات تستعيد فيها تركيزك وحضورك الذهني واسترخاءك وصفاء ذهنك. هذه لحظات الخلوة مع النفس يوميا لو تكون 5 إلى 10 دقائق يوميا، هذا سيساعدك بشكل كبير أن تجلس مع نفسك وتحمد ربك وتشكر الله عز وجل، وترى ما هي الخطوات الإيجابية التي تقدمت بها في توطيد العلاقة مع الأبناء، في تنمية هذه العلاقة مع الأبناء. أيضا هذه تعطيك نوعا من الاسترخاء للتخلص أيضا من الضغوط النفسية. أنا لا أقول محاسبة، لأن المحاسبة مرتبطة عند المسلمين دائما بجلد الذات، أنا أقول نوع من التحسن المستمر. أنا اليوم أحسنت في علاقتي مع أبنائي في 1 2 3 4 5، أنا غدا بإذن الله سأكون أحسن في 1, 2, 3, 4. فهذه عملية التحسن المستمر. كل يوم لما تجلس بالبيت اختلي بنفسك لبضعة دقائق 10 دقائق، فقل أنا اليوم تحسنت أو اليوم أحسنت في مجموعة من الخطوات. ما هي؟ أحسنت في أنني اليوم كلمت ابني مثلا بالهاتف، أنا اليوم جلست مع ابني لمدة 20 دقيقة حوار مفتوح وكانت هذه الجلسة رائعة جدا. غدا بإذن الله سأكون أفضل في النقاط التالية. فإحنا نسميها عملية التحسن المستمر. اطلب دائما وشجع ابنك دائما على أن يخبرك بآرائه وأفكاره ومشاعره، فاهتم بالتركيز على الإيجابيات دائما. لما تكلم ابنك على شكل تركيز على إيجابيات الابن، حاول أن تدفعه أن يعبر عن آرائه، أن يعبر عن أفكاره. هذا يساعد أيضا على التعبير عن مشاعره. حينما تساعد ابنك لأنك تركز على الإيجابيات، فأنت بشكل أو بآخر تقوم بعمل تربوي يساهم في توطيد العلاقة، ويساهم أيضا في تقوية الابن من الناحية النفسية والناحية الفكرية وتنمية مهاراته. أحسن الإنصات والاستماع لأطفالك. الإنصات مهم للأطفال. فضيلة الصمت فضيلة رائعة جدا، وللأسف الشديد هذه من المهارات التي يكاد يجهلها الكثيرون ويجهلون فضلها. كلما أنصتنا لأبنائنا يكبرون بشكل إيجابي، لأن الإنصات يعني أنك تهتم به كشخص، أنك تقدره، أنك تحترمه، يعني أنه إنسان سيكون واثقا من نفسه بإذن الله عز وجل. فذلك أحسن الإنصات. مهما كانت تعليقات الإبن، مهما كانت آراء الإبن، لا تسفه آراءه، دعه يتكلم. قد نختلف مع أبنائنا، وأعبر عن هذا الاختلاف بكل أدب، وأحاول أن أقنعه بوجهة نظري، لكن لا تسفه أبدا آراء هذا الإبن. مهم جدا أنك لما تلاحظ أبنائك لا تقتنع فقط بالملاحظة، كن معهم وشاركهم في اكتشاف عالمهم وبيئتهم المحيطة بهم. لا تقول أنا ألاحظ أتابع ابنك، شاركهم. إذا ابنك مثلا عنده جهاز حاسوب مثلا ويدخل لهذا الجهاز، لا تقول أنا ألاحظه، الحمد لله ابني يقوم فقط بأشياء إيجابية وما عنده أي أشياء عليها علامة استفهام. لا يكفي هذا، هذا يطمئن القلب. لكن ادخل مع ابنك، اجلس معه، شاركه، بين له أنك راضي عليه وراضي عن مثلا اهتماماته، وحاول أن تسأله. فهذه المشاركة مهمة جدا. أيضا اهتم أنت بقراءة كتب الأطفال. احرص على قراءة قصة أو كتاب يقرأه ابنك. حاول أن تشاهد مثلا أحيانا بعض الأفلام المعدة تربويا الهادفة. شاركهم في متابعة هذا الفيلم وفي التعليق ومناقشة هذا الفيلم مثلا. اهتم أيضا بتسجيل يومياتك، مهم جدا. ونحن للأسف الشديد لا نهتم بهذه النقطة وهذه الجزئية، أننا ما نسجل الملاحظات اليومية. أحيانا الملاحظات تكون مهمة جدا، يمكن أن تصلح العلاقة، يمكن أن تجعل نتدارك أخطاءنا، لكن نعتقد أن خلاص أنا لاحظت هذا الشيء انتهى الأمر. لا، سجل. كلما سجلت كلما تحمست وفهمت أكثر وتداركت الأمر أكثر. فلذلك خذ لحظات لنفسك تفرغ فيها للكتابة. تسجيل اليوميات يعد أفضل وسيلة للتعبير عن المشاعر بالنسبة لنا، وأيضا وسيلة رائعة جدا يمكن أن نستفيد من خلالها لرصد الأحداث ورصد النجاحات ورصد التطورات وعملية التحسن المستمر التي ينبغي أن تكون عندنا. مهم جدا أيضا أن نخصص وقتا للملاحظة. ما الذي تحتاجه علاقتي بأبنائي؟ ما الذي تحتاجه مثلا شخصيتي أنا حتى أكون إنسان رائع جدا وأطور هذه العلاقة؟ فقد أجد وأنا أطور علاقتي مع أبنائي أن هناك نقص عندي أنا، سواء نقص في معلومات أو نقص في مهارات. أحاول بالملاحظة والتسجيل والتدوين أن أتعلم كيف أتدارك هذا النقص. مهم جدا أيها المربي، أيتها المربية، هذه النقطة اهتم دائما وركز باستمرار على النجاحات التي تحققها. احرص قبل أن تخلد إلى النوم في كل ليلة أن تتذكر على الأقل 5 أشياء نجحت فيها أو أديتها بنجاح في هذا اليوم. هذا من شأنه أن يجعلك تركز على الإيجابيات وتشعر بقيمة النجاح، فتسعى دائما إلى نجاحات أكثر. لأن هذا أيضا يرفع المعنويات ويجعلك تحب هذه العلاقة الإيجابية وأيضا تميل إلى هذه الوسائل الإيجابية. بعض الآباء لما تخبره بوسائل إيجابية رغم أنها بسيطة لكنه لأنه لا ينظر إلى النجاحات التي حققتها ولا يركز على هذه النجاحات فتجده يصاب بالملل ويعني لا يستطيع أن يستمر فيها يصيب بالملل. فحينما تركز على النجاحات التي حققتها اليومية قبل أن تخلد للنوم فأنت بشكل أو بآخر تحمس نفسك وتجعل نفسك تتعود بشكل كبير جدا على أن تبقى دائما في إطار وفي دائرة النجاح. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.